وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواهما البخاري. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، فيقول قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديها. وهذا ليس على الترتيب كما يتصور مما ذكره ابن عباس، بل الذي حصل أنه نحر أولا لما أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها، ودخل مغضبا من تأبي الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا، فقالت يا رسول الله أتريد أتحب أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت قم فانحر هديك وادعو الحلاق فليحلق رأسك، فذكرته بهذا الأمر فبادر عليه السلام. فلما نحر هديه وحلق رأسه فبدأ بالنحر ثم حلق ثم تحلل، وصار حل له أن يجامع النساء شأن كل محرم تحلل من إحرامه. فإذن ابن عباس يخبر عن الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فكل محصر منع من الوصول للبيت وخاف أن يفوته الحج أو لا يتمكن من العمرة، يعني ما يستطيع أن يجلس إلى مدة تناسب حاله، ما نستطيع نقول اجلس اليوم واليومين في عرض الطريق حتى يسمح لك مثلا، هذا لا شك فيه من المشقة والحرج والتعب والعناء ما لا يحتمله الإنسان. فما يروى عن ابن عمر بن عباس من فتواهم في شأن الرجل الذي يعني انحبس على الماء بسبب كسر حصل له وأنه جلس 9 أشهر، هذا لا يمكن. إذا كان هذا الرجل لا شبه هذا الحال وتحمل، فعامة المسلمين هذا فيه من الحرج والمشقة وانقطاعهم عن مصالحهم وأعمالهم وتعرضهم للمضاعفات ما لا يخفى على أحد. لا، الترتيب أخذ من فعله في حجة الوداع، وحجة الوداع في السنة 10، وهذا في السنة 6. وأيضا ابن عباس لم يذكره، لا يريد أن يخبر عن هذه الأفعال وكيف تفعل، إنما يريد أن يخبر عن الإحصاء، أنه لما أحصر النبي عليه السلام يعني تحلل فنحر وحلق وجامع النساء، لا يريد أن يبين حكم ترتيب هذه الأشياء.